بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. أحبتي نبدأ كما اعتدنا عليه سابقا والحلقات السابقة في شرح المسائل الفقهية مع سماحة السيد فضيل المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم سنتكلم عن الوضوء. الوضوء عبارة عن مركب، هذا المركب يتكون من 4 أجزاء، وهي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح القدمين. فهنا أمور: الأمر الأول، يجب غسل الوجه لا خلاف ولا إشكال ما بين الفقهاء في وجوب غسل الوجه. طبعا بالنسبة للوجه هناك تحديد لغسل الوجه من ناحية الطول، وكذلك أيضا هناك تحديد من ناحية العرض. من ناحية الطول يجب غسل الوجه من قصاص الشعر، أي من هذه المنطقة، هذه المنطقة تسمى بقصاص الشعر، هاي من ناحية الطول يبدأ الغسل من هنا، من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، إلى هذه المنطقة، هاي من ناحية الطول. إذن من ناحية الطول يجب غسل الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، هذا من ناحية الطول. وما اشتملت عليه الأصبع الوسطى، المقصود هذه، والإبهام، فهكذا يعني نضع اليد هكذا، فنشوف أنه من ناحية العرض راح يكون التحديد هذه المنطقة اللي راح تكون واقعة أو ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، هذا الأصبع، فالذي يكون داخل في هذا التحديد يعتبر هذا هو الوجه الذي يجب غسله في الوضوء. طبعا ما زاد على ذلك، يعني ما زاد على هذه المنطقة المحصورة ما بين طرف الأصبع الأوسط وما بين الإبهام، ما زاد على ذلك يعتبر هذا خارج حدود الوجه، لا يجب غسله، والخارج عن ذلك ليس من الوجه. إذن الخارج عن هذا التحديد، هسه عرفنا تحديد الوجه بالنسبة إلى الوضوء من ناحية الطول من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، ومن ناحية العرض ما اشتملت عليه الوسطى الأصبع الأوسط والإبهام، ما زاد على هذا التحديد لا يعتبر من الوجه. وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك. بالنسبة لأطراف الحد، إذا لم يحصل العلم بغسل الحد يجب هنا من باب المقدمة العلمية، يجب إدخال شيء من الحد، يعني إذا الحد مثلا إذا كان هذه المنطقة، مثلا إذا كان هذه المنطقة، هذا يسمى بالحد، هنا يجب من باب المقدمة العلمية يجب إدخال شيء من المحدود فيضم إلى الوضوء، من باب كما قلنا من باب المقدمة العلمية، حتى يحصل العلم أو اليقين، حتى يحصل بأنه كل ما دخل في الحد هو قد تم غسله. ويجب على الأحوط الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل، ولا يجوز النكس. المشهور ما بين الفقهاء، ما بين الأصحاب، المشهور أنه الغسل من الأعلى فالأسفل فالأسفل، ولا يجوز النكس، هذا على المشهور. ذهب السيد المرتضى والشهيد والبهائي وابن إدريس إلى جواز النكس، يعني الغسل يكون من الأسفل إلى الأعلى، ولكن هذا القول مخالف لرأي المشهور. بالنسبة إلى رأي سماحة السيد، سماحة السيد احتاط وجوبي أنه الغسل لابد أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، ويكفي في ذلك الصدق العرفي، أي يكفي الصدق العرفي المسامح دون التحقيق العقلي بالنسبة إلى غسل الوجه. فيكفي صب الماء من الأعلى من أعلى وجه ثم إجراؤه على كل من الجانبين هذا الجانب وهذا الجانب على النحو المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني. بالنسبة إلى صب الماء يكفي أنه يكون على نحو الخط المنحني جريان الماء ولا يشترط أن يكون جريان الماء على نحو الخط المستقيم لأن هذا من الصعب إحرازه، وإنما يكفي هذا أن يكون إجراء الماء من الأعلى إلى الأسفل على نحو الخط المنحني لجريان الماء. ولو رد الماء منكوسا يعني هكذا رد الماء منكوسا عندما وصل إلى هذه المنطقة نوى الوضوء صح وضوئه في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه فعلا قد تحقق الغسل من الأعلى إلى الأسفل. بالنسبة للشعر، الشعر اللي يكون نابت في حد الوجه يعني مثلا هذا الشعر شعر اللحية مثلا شعر الحواجب هذا داخل في حد الوجه، إذا هذا الشعر كان كثيف بحيث الناظر لا يرى البشرة عندما ينظر الشخص اللي مثلا يقف مقابل هذا الشخص عندما ينظر لا يرى البشرة فهذا الشعر كثيف. بالنسبة للشعر الكثيف يجب أن يغسل ظاهر الشعر فقط، هذا فقط ظاهر الشعر الخفيف يعني بالنسبة للبشرة، البشرة اللي الآن موجودة أسفل الحاجب لا يجب إذا كان الشعر كثيف على الحواجب أو كان على مثلا على اللحية اللي هي قسم من داخل في حد الوجه بحيث الناظر عندما ينظر إلى لحية الشخص لا يرى البشرة، بالنسبة لهذه اللحية يجب غسل ظاهر الشعر فقط لا يجب غسل البشرة، ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور. بالنسبة للشعر المستور الشعر اللي يقع أسفل الشعر هذا اللي هو يكون ظاهر اللحية هذا الشعر المستور بهذا الشعر الكثيف لا يجب غسل هذا الشعر المستور، وكذلك أيضا بالنسبة للبشرة المستورة بهذا الشعر الكثيف لا يجب غسل البشرة المستورة. نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله كما إذا كان شاربه طويلا من الطرفين ساترا لغير منبته، إذا الشخص بعض الأشخاص مثلا شاربه طويل ساتر لغير المنبت لأنه منبت الشارب هنا في هذه المنطقة مثلا الشعر ممتد إلى الخد، في هذه الحالة هذا الشعر المتدلي من الشارب راح يستر هذه المنطقة اللي هي ليس منبتا للشارب، طبعا هنا لابد من غسل البشرة اللي تحت هذا الشارب الطويل، وكذلك أيضا إذا كان الشعر مال مثلا شعر الرأس متدلي على الجبهة فهذا أيضا ساتر لغير منبته، طبعا هنا لابد من غسل البشرة اللي هي يعني يزال يرفع الشعر وتغسل البشرة، وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنه يغسل مع البشرة. بالنسبة للشعر الرقيق النابت في البشرة مثلا عندك الشعر اللي بالوجنة موجود مثلا هذا شعر خفيف، أو عندك شعر ما بين هاي المنطقة اللي ما بين الحاجبين هذه المنطقة هذه شعر خفيف، هنا بالنسبة للشعر الخفيف يختلف حكمه عن الشعر الكثيف، الشعر الكثيف فقط يغسل ظاهر الشعر، أما بالنسبة للشعر الخفيف لا الشعر الخفيف يغسل الشعر الخفيف وتغسل أيضا البشرة كذلك، وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنه يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا. عندك بالنسبة للشعرات الغليظة مثلا على الوجنة شعرات غليظة متباعدة يعني فرق ما بين مثلا البعد ما ملتف شعرة على شعرة يعني مثلا أصبع ما بين شعرة وشعرة وهذا الشعر ما ملتف البعض بالبعض الآخر، بالنسبة إلى هذا الشعر الغليظ يجب أن يغسل وكذلك يجب أن تغسل البشرة على الأحوط وجوبا. لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف. بالنسبة إلى باطن العين عندما الشخص يتوضأ لا يجب عليه أن يغسل باطن العين وكذلك باطن الفم أيضا كذلك لا يجب غسله، وأيضا كذلك بالنسبة إلى باطن الأنف هذه الأمور الثلاثة لا يجب غسلها. وكذلك أيضا لا يجب غسل مطبق الشفتين والعينين. المقصود بمطبق الشفتين يعني نقطة التقاء الشفة العليا بالشفة السفلى، هاي نقطة الالتقاء لا يجب غسلها، وإنما يجب الغسل الشيء الخارج عن المطبق. أما بالنسبة لنفس المطبق وما بعد المطبق إلى الداخل لا يجب غسله. كذلك بالنسبة إلى مطبق العينين يعني نقطة التقاء الجفن الأعلى بالجفن الأسفل، هاي نقطة الالتقاء لا يجب غسلها. نعم يجب غسل ما ظهر إلى الخارج منها، أما بالنسبة إلى نفس المطبق وإلى الداخل لا يجب غسله. أدنى بالنسبة للشعر النابت في الخارج، يعني حددنا مثلا الوجه من ناحية العرض، قلنا ما اشتملت عليه الوسطى والإبهام. فإذا كان هناك شعر مثلا في هذه المنطقة، شعر هنا هذا نابت خارج عن الحد ولكن تدلى إلى الحد، يعني تدلى من خارج الحد إلى الحد، لا يجب غسل هذا الشعر. وكذلك أيضا عندنا الشعر النابت في الحد ولكن خرج عن الحد، نعم هو نابت في الحد وخرج عن الحد، كما في مسترسل اللحية، يعني هذا اللحيته مثلا طويلة اللي هي أطول من راح تتجاوز الذقن، هذا الشعر وين نابت؟ هذا نابت في حد الوجه، لكن الشعر طويل ومسترسل بحيث خارج عن الحد، هل يجب غسل هذا الشعر المسترسل الخارج عن الحد؟ لا يجب أيضا كذلك. إذا بقي في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس عبره، يعني احنا حددنا الوجه بالنسبة قلنا من قصاص الشعر الى طرف الذقن وما اشتملت عليه الوسطى والابهام، هذا هو حد الوجه. الذي يكون في حد هذا الوجه حتى وان كان هذا الشيء جدا يسير مثل رأس الابرة، قد رأس الابرة يسير، اذا بقي شيء من الحد بمقدار رأس ابرة يعتبر الوضوء باطل في هذه الحالة. لماذا؟ لأن غسل الوجه واجب ارتباطي، فأنت من تترك في الجزء حتى وإن كان هذا الجزء يسير بمقدار رأس أبرة أنت لم تأتي بالواجب في هذه الحالة. يعني مثل الصلاة واجب مركب، لو لم تأتي بالركوع صلاتك صحيحة، هذا واجب ارتباطي. كذلك بالنسبة للوضوء، كذلك بالنسبة لغسل الجنابة، الوضوء واجب ارتباطي، لو تركت جزء أنت هل تعتبر أنت ممتثل؟ بالتأكيد أنه أنت لا تعتبر ممتثيل. فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينين، آماق العينين وأطراف العينين، إذا بها قيح مثلا وصاخة، شخص يقعد من الصبح مثلا يريد يصلي صلاة الصبح، إذا يشوف أكو قيح موجود على آماق العينين أو على أطراف العينين وكان يمنع من وصول الماء إلى البشرة يجب إزالته في هذه الحالة. فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، يعني بعض النساء مثلا تخلي كحل، إذا كان هذا الكحل مانع من وصول الماء للبشرة تجب إزالة هذا الكحل المانع. وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، الحاجب إذا كان عليه شيء من الوسخ وهذا الوسخ يمنع من وصول الماء للبشرة تجب إزالة هذا الوسخ. وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع، بالنسبة للوسم وكذلك بالنسبة أيضا للخطاط، إذا كان له جرم بحيث يمنع هذا الجرم أو هذه الوسمة تمنع من وصول الماء إلى البشرة طبعا في هذه الحالة تجب إزالته. إذا المرأة ما أزالت هذا الشيء طبعا وكان مانع من وصول الماء إلى البشرة يعتبر وضوء المرأة باطل. إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله. إحنا في هذا الفرض نتيقن بوجود شيء، نتيقن بأن هناك شيء موجود على أعضاء المسح، ولكن نشك أن هل هذا الشيء يمنع يعني يحول دون وصول الماء عند المسح إلى البشرة أو لا يمنع من ذلك، لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة. إذن نحن متيقنين من وجود الشيء ولكن نشك هذا الشيء الذي يكون على أعضاء المسح مثلا على مقدم الرأس أو على القدمين هل هذا يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو لا يمنع. هنا لابد من تحصيل اليقين أو الإطمئنان بزوال هذا الشيء من أعضاء المسيح. وأما ما يشك في مانعيته عن الغسل، يعني إحنا عندنا يقين بوجود شيء على الوجه مثلا أو على اليدين، ولكن نشك هل هذا الشيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو لا يمنع. مثل من؟ مثل عندك المحبس، أو بالنسبة للحلقة الرجل يريد يتوضأ بإيده محبس، طبعا هو متيقن من وجود المحبس ولكن يشك هل إن المحبس يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو لا يمنع. هنا لابد من إحراز وصول الماء إلى البشرة، إما ينزع الخاتم ينزع ويتوضأ، أو يحرك الخاتم بحيث أنه الماء يصل إلى تمام البشرة اللي موجودة أسفل الخاتم، حتى مو شرط أنه يزيله، المهم أنه يحصل عند العلم يحرز من وصول الماء إلى البشر حتى وإن كان من دون نزع الخاتم، حتى وإن كان بس مجرد تحريكه بحيث يحرز وصول الماء إلى البشرة. هنا طبعا تجري قاعدة الاشتغال، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ولو شك في أصل وجود المانع، يعني يشك هل هناك مانع موجود يمنع من وصول الماء إلى البشرة، صار عنده شك أنه هل يوجد مثلا صبغ موجود على أطراف الوضوء على أعضاء الوضوء يمنع من وصول الماء إلى البشرة، عنده شك، هنا طبعا يجب الفحص عن المانع هذا، إلا مع الإطمئنان بعدمه، إلا مع إذا حصل عدة إطمئنان أنه هذا المانع ما موجود، هنا لا يجب عليه الفحص. أما إذا لم يحصل إطمئنان بوجود المانع، هنا يجب الفحص عن هذا المانع المشكوك. طبعا هنا أيضا تجري قاعدة الاشتغال، يعني الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد من إحراز وصول الماء إلى البشرة، فلا بد أن نفحص عن هذا المانع المشكوك. أحسنت مشاهدي الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في باب الوضوء ننتقل إلى أسئلة فقهية، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدي. سماحة السيد، سؤال أول يقول: مكلف فاتته الصلاة لبضع سنين والآن هو رجل كبير لا يستطيع القضاء، فماذا يفعل الآن؟ إذا المكلف فاتته سنوات مثلا صلوات ما صلى، في هذه الحالة طبعا يجب عليه القضاء بنفسه، هو يجب عليه القضاء. ولكن إذا لم يتمكن من القضاء لأي سبب كان، فهنا يتوسل بالقضاء لشخص آخر، كما مثلا إذا أوصى شخص قال له أنا مطلوب سنة صلاة أقضيها عني، أو لا يوصي ابنه مثلا الذكر الأكبر يقول له أنا مطلوب سنة صلاة مثلا، فهذه الصلاة أقضيها عني. طيب سماحة السيد، هل يجوز القضاء في حال حياته؟ قضاء عنه طبعا لا يجوز القضاء، يعني لابد أن هو الشخص نفسه اللي فاتت الصلاة لابد أن هو الذي يقضي، هو الذي يقضي عن نفسه. أما مثلا هو بعد حي موجود لا يجوز باستئجار، لا يجوز أن يؤجر، وكذلك لا يجوز له أن لشخص آخر أن يتبرع عنه ما طول هو موجود في الحياة. نعم إذا مات نعم في هذه الحالة ممكن القضاء عنه. أحسنت. شخص مسافر فاتته الصلاة في مواضع التخير، فهل عند القضاء يكون مخير بين القصر والتمام كما في الأداء؟ بالنسبة إلى مواضع التخير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، مدينة الكوفة، وحرم الإمام الحسين عليه السلام. بالنسبة إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام بمقدار 25 ذراع، يعني تقريبا بحدود 11 متر ونص، هذه المكلف المسافر مخير في هذه الأماكن الأربعة، مخير يريد يصلي تمام يريد يصلي قصر، يعني الصلاة اللي هي تقصر الصلاة الرباعية مثل صلاة الظهر صلاة العصر صلاة العشاء، المكلف في هذه المناطق الأربعة هو مخير يريد يصلي تمام يريد يصلي قصر. إذا فرضنا أنه هذا المسافر في أماكن التخير هذه فاتت الصلاة، فاتت صلاة الظهر فاتت صلاة العصر فاتت صلاة العشاء يريد يقضي، سمعت السيد يقول الأحوط لزوما أنه يقضي هذا الصلاة قصرا، حتى وإن كان القضاء في أماكن التخير، يعني مثلا فاتته الصلاة في الكوفة في مدينة الكوفة أو فاتته الصلاة في حرم الإمام الحسين عليه السلام، هي مخيرة وفاتته ما صلاها. هنا طبعا عند القضاء حتى وإن كان يريد يقضي في مدينة الكوفة أو يقضي في حرم الإمام الحسين عليه السلام، فالأحوط لزوما أنه هاي الصلاة يقضيها قصرا. امرأة تقول: صليت صلاة العشاء وبعد الصلاة انتبهت إلى أن شعري كان قسمة منه مكشوف وأنا لا أعلم بذلك، فهل أعيد الصلاة؟ بالنسبة للمرأة، المرأة يجب عليها في حال الصلاة أن تغطي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين، طبعا القدمين ظاهر والباطن. فإذا كانت المرأة تعتقد أنه هي بنفسها أنه هي ساترة جميع الجسم ما عدا هذه المناطق التي ذكرناها، ولكن ما كانت ملتفتة، كان شعرها مثلا أو جزء من الساق طالع في أثناء الصلاة وهي تدي الصلاة ولكن هي ما ملتفتة، بعد الصلاة انتبهت إلى أنه كان شعرها في أثناء الصلاة كان خارج طالع من هذا طالع من الحجاب، في هذه الحالة بالنسبة للصلاة تعتبر الصلاة صحيحة ولا يجب عليها لا الإعادة في أثناء الوقت ولا أيضا القضاء في خارج الوقت. طيب سماح سيد، لو انتبهت في أثناء الصلاة، إذا انتبهت في أثناء الصلاة مثلا في الركعة الثانية من الصلاة انتبهت إلى أنه شعرها طالع أو جزء من الساق طالع، في هذه الحالة طبعا يجب عليها أن تستر شعرها ما مضى صح بالنسبة للذي مضى، بالنسبة للآتي من الصلاة يجب عليها أن تغطي شعرها أو الشيء الخارج من بدنها ما عدا طبعا قلنا الوجه والكفين والقدمين الظاهر والباطن منها. أحسنت. سؤال يقول: هل تترتب كفارة اليمين الذين يقسمون بالله وهم بحالة من العصبية أو الغضب؟ بالنسبة للشخص، الشخص إذا كان عصبي مثلا كان عنده حالة غضب، إذا أقسم بالله يمين هل ينعقد هذا اليمين أو لا ينعقد هذا اليمين؟ في بعض الأحيان حالة الغضب حالة العصبية توصل بالإنسان أن تسلب الاختيار والقصد، بحيث أن هذا الإنسان ما يدر بنفس الشي يقول، فهذا ما كان قاصد، هنا لا تجب عليه كفارة اليمين. أما بالنسبة للشخص، نعم عنده حالة غضب ولكن هو يعني مسيطر على نفسه، كان عنده قصد عندما يعني عندما يحلف يمين كان قاصد، في هذه الحالة طبعا هذا ينعقد اليمين وإذا حنث تجب عليه الكفارة. سؤال يقول: ما هي كيفية صلاة ليلة الدفن أو صلاة الوحشة؟ روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم يجد فليصل أحدكم ركعتين. طبعا إذا الشخص يعني ما وجد الصدقة عن الميت فتستحب صلاة الوحشة أو صلاة ليلة الدفن. طبعا بالنسبة إلى صلاة ليلة الدفن هي ركعتان، في الركعة الأولى طبعا يكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ سورة الحمد، ثم بعد الحمد يقرأ سورة آية الكرسي، هذا في الركعة الأولى. في الركعة الثانية يقرأ الحمد ويقرأ سورة القدر 10 مرات، هذه هي صلاة ليلة الدفن. ثم بعد التسليم بعد الصلاة يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث بثوابها إلى قبر فلان، ويسمي الميت. سؤال سماح السيد يقول: إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون الطلاق بيدها، فهل يصح هذا الشرط؟ طبعا الطلاق هنا يعتبر، الشرط هنا يعتبر باطل، يعني الزوجة تشترط في عقد الزواج أن يكون الطلاق، هو الطلاق بيد الزوج، ولكن إذا الزوجة في عقد الزواج اشترطت على الزوج أنه يكون الطلاق بيد هذه الزوجة بيد هذه المرأة مطلقا، يعني في أي وقت تختار الزوجة، في أي وقت تريد الزوجة أن تطلق من هذا الزوج، مش هكذا تشترط في متن العقد أنه متى ما أرادت الزوجة مطلقا أنه تطلق من الزوج، أو لا مثلا إذا اشترطت أيضا في متن العقد في عقد الزواج اشترطت أنه إذا ما ينفق عليها مثلا، إذا سافر عنها مثلا، فاشترطت عليه أن يكون الطلاق بيدها، طبعا في هذه الحالة هذا الشرط لا يصح. طيب سماح سيد، لو اشترطت أن تكون وكيلة عنه بتطليق نفسه هل يجوز؟ نعم، هنا الأمر يختلف، يعني الزوجة هنا تشترط على الزوج في العقد أن تكون وكيلا عن الزوج، هو الطلاق باقي بيد الزوج، ولكن الزوجة هنا أخذت وكالة عن الزوج في تطليق نفسها مطلقا في أي وقت هي تريد مثلا، أو لا إذا ما أنفق عليها مثلا، إذا سافر عنها مثلا، أو لأي أمر آخر. هنا طبعا في هذه الحالة الطلاق صحيح، وكذلك أيضا بالنسبة إلى هذا الشرط يكون صحيح. أحسنتم سماحة السيد، اسمح لي بفاصل ونكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدين الكرام فاصل ونكمل بقية الأسئلة، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام وعودة من جديد لبرنامج نهاج صالحين ولفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدي. سماحة السيد، سؤال هنا يقول: هل إن القطط نجسة أم لا، سواء كانت جافة البدن أم مبللة؟ بالنسبة للقطط، القطط تعتبر طاهرة، سواء كانت القطة هاي مبللة عليها مي مثلا أو سائل آخر أو ليس عليها شيء، كانت جافة، القطط تعتبر طاهرة. ولا يوجد حيوان نجس بالنسبة إلى الحيوانات نجس العين إلا فقط الكلب والخنزير. طيب سماح السيد، هل يجوز تربية هذه القطط؟ نعم، يعني بالنسبة لبعض الأشخاص يربون القطط كحيوانات أليفة في المنازل، هل هذا الأمر جائز؟ نعم جائز ولا أشكال فيه. طيب سماح السيد، أحيانا يكون شعر من القطة على ملابس المصلي، في هذه الحالة صلاته شنو محكومة، بالبطلان أم بالصحة؟ البعض بعض الفقهاء قال إنه إذا كانت هناك شعرات من حيوان غير مأكول اللحم مثل القطة على بدن المصلي، البعض قال إن هذه الصلاة تعتبر باطلة. سماحة السيد يقول الأحوط استحبابا إعادة هذه الصلاة، يعني إذا كان شعر قطة على ثوبه أو على بدنه، لا على رأي سماحة السيد لا تبطل الصلاة، هذا الشعر لا يبطل الصلاة، وإن كان الأحوط استحبابا إعادة هذه الصلاة. سؤال آخر من نوع آخر يقول: هل تجوز زراعة الأنابيب، أي أن تنقل بويضة الزوجة ونطفة الرجل وتلقح البويضة خارج الجسم ثم تنقل إلى داخل الجسم بعد ذلك؟ نعم، في حد ذاته يجوز، يعني يجوز أخذ بويضة المرأة وكذلك أيضا حويمن الرجل وتلقيح هذه البويضة بهذا الحويمن في الأنابيب وبعد ذلك تنقل إلى الزوج، هذه العملية في حد ذاتها جائزة. سؤال مهم سماح السيد يقول: شخص يريد التزوج بامرأة، فهل يجوز له النظر بتمعن لجسدها عدا العورة بتلذذ أو بدون تلذذ؟ نعم، في بعض الأحيان الزوج عندما يريد أن يتزوج امرأة يطلب من أهل هذه المرأة مثلا ينظر، يطلب النظر إلى هذه المرأة، إلى شعرها، إلى محاسنها، هل النظر من يريد الزواج هل نظره لهذه المرأة التي يريد أن يتزوج منها جائز ينظر لشعرها؟ طبعا إذا كان هو الشخص في حالة أنه ما يريد الزواج بهذه المرأة هل يجوز له النظر إلى هذه المرأة؟ لا يجوز، المرأة تعتبر أجنبية، ولكن بما أنه يريد أن يتزوج بهذه المرأة فيجوز له أن ينظر إلى مثلا شعرها، إلى محاسنها، كل هذا الأمر جائز بشرط أنه ما يقصد التلذذ. طيب، حتى وين علم أنه قهرا هو يحصل التلذذ، ولكن عندما ينظر إلى هذه المحاسن لا يكون نظر بقصد التلذذ. طيب سمح سيد، إذا حصل اطلاع بالنظرة الأولى هل يجوز له النظر مرة أخرى وتكرار النظر؟ إذا حصل، يعني هو يريد ينظر إلى هذه الزوجة فنظر لها إلى هذه الزوجة، نظر لها بتمعن، نظر إلى شعرها مثلا، إلى أمور أخرى مثل النظر، طبعا ما عدا العورة لا يجوز النظر إلى العورة، ولكن ما عدا العورة يجوز لهذا الشخص الذي يريد أن يتزوج يجوز له النظر. إذا نظر النظرة الأولى وشاف هذه الزوجة هل يجوز له أن ينظر مرة أخرى؟ طبعا أنه لا يجوز له أن ينظر مرة أخرى. سؤال في الخمس يقول: هل يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقيه أم لابد من الدفع من الرجوع الحاكم الشرعي أو الدفع الحاكم الشرعي؟ بالنسبة إلى سهم السادة لا يشترط في دفع سهم السادة إذن الحاكم الشرعي، فيجوز للمالك، يعني اللي عنده خمس عنده سهم سادة، يجوز له أن يدفع سهم السادة إلى الفقراء بنفسه، يدفع مثلا أو يوكل شخص يقول له ادفع هذا الحق الشرعي إلى فلان، شخص يقول إلى فلان، نعم هذا جائز. وإن كان الأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي، يعني الدفع إلى الحاكم الشرعي سهم الاستئذان من الحاكم الشرعي غير واجب بالنسبة إلى دفع سهم السادة، وإن كان الأحوط استحبابا الاستئذان من الحاكم الشرعي. طيب سماح السيد، سهم الإمام هل يشترط فيه إذن المرجع؟ نعم بالنسبة إلى سهم الإمام يشترط على الأحوط لزوما الاستئذان من الحاكم الشرعي وهو المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة، يشترط هكذا بالنسبة إلى صرف سهم الإمام على المستحقين. أحسنت. توجد الآن بالأسواق الكثير من اللحوم المعلبة، فهل يجوز أكلها علما بأنها مصنوعة في بلاد إسلامية؟ إذا كانت هذه اللحوم منتجة ومصنوعة في بلدان إسلامية مثلا في السعودية، في إيران، في مصر، في الأردن، في سوريا، في تركيا، هذه اللحوم إذا كانت مصنوعة مثلا على شكل معلبات في بلدان إسلامية فصناعتها في هذه البلدان الإسلامية تعتبر أمارة على التذكية. طيب سؤال يقول: شككت في غسل الرأس والرقبة في غسل الجنابة قبل الدخول في غسل البدن، فماذا أفعل؟ إذا شك المكلف في غسل الجنابة، شك المكلف إنه هل غسل رأسه، هل غسل الرأس والرقبة، فإذا كان الشك قبل الدخول في البدن، يعني يحصل عند شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في البدن، هنا يرجع ويأتي بالمشكوك به، وهو يرجع ويأتي بغسل الرأس، يعني يغسل الرأس والرقبة. أما إذا لا صار عند الشك في غسل الرأس والرقبة بعد الدخول في غسل البدن، كذلك على الأحوط وجوبا أنه يرجع ويأتي، يعني يغسل الرأس والرقبة. طيب سمح السيد، لو شك في غسل الطرف الأيمن، لو شك الذي يغتسل غسل الجنابة، لو شك هل إنه اغتسل، هل إنه غسل الجانب الأيمن أم لا، طبعا هنا يجب الاعتناء بالشك، يعني لابد أن يرجع ويأتي بغسل الجانب الأيمن، يغسل الجانب الأيمن سواء دخل بالجانب الأيسر أو لم يدخل بالجانب الأيسر، يعني إذا صار الشك في غسل الجانب الأيمن قبل الدخول في الجانب الأيسر، بعد ما غسل الجانب الأيسر وصار عنده شك إنه هل غسل الجانب الأيمن لو لا، يرجع ويأتي بغسل الجانب الأيمن. وكذلك أيضا إذا دخل بغسل الجانب الأيسر، دخل قاعد يغسل الجانب الأيسر وحصل عنده شك إنه غسل الجانب الأيمن لو ما غسل الجانب الأيمن، فكذلك أيضا يأتي ويرجع ويأتي بغسل الجانب الأيمن. أحسنت. سمح سيد، سؤال أخير يقول: هل يجوز ترك مقاربة الزوجة لفترة طويلة؟ لا يجوز للزوج ترك مقاربة الزوجة أكثر من 4 أشهر إلا إذا كان هناك عذر للزوج، حرج مثلا أو عذر مثلا كالمرض، الزوج مريض، أو لا الزوجة ترضى، هي راضية بذلك، أو الزوج اشترط على الزوجة في ضمن العقد، في متن العقد أنه يترك مقاربته أكثر من 4 أشهر، نعم في هذه الحالة يجوز. طيب سمح سيد، هذا مختص بالحاضر أم بالمسافر؟ الأحوط لزوماً أنه هذا يشمل حالة مو فقط بالنسبة للحاضر، أيضا يشمل المسافر، فلا يجوز للزوج ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر حتى وإن كان لغرض السفر، فلا يجوز للزوج إطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان هذا السفر يفوت على الزوجة حقها. أحسنتم. سمح السيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن شرحكم للمسائل وجوابكم على هذه الأسئلة. وكذلك أيضا أنا أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن إصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كاد العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذاك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.